السؤال الخامس، قول المؤلف إن أحاديث زيارة القبور كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين، كيف احتج الإمام أحمد وغيره بالحديث الذي سبق؟ وهل هذا الحديث الذي احتج به الإمام أحمد صحيح ولا ينكر على من قاله؟ لا، هو يقصد أحاديث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اللي ضعيفة. أما ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، هذا ليس من الأحاديث الضعيفة. المقصود بالأحاديث الضعيفة اللي هي ربطها من حج ولم يزرني فقد جفاني، وأحاديث نحو هذا أشار إليها الشيخ في مواضع أخرى. أما هذا الحديث فهذا حديث لا يدخل فيها. نعم.